بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي بفضله تحصل الدرجات وبكرمه تبدل الخطيئات حسنات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائم على نفوس العباد العالم بتقلب أحوالها أنشأ البشر سبحانه بغير معين ولا مشير وأنشأهم في الصفة التي أرادها كما أرادها بغير شبيه ولا نظير. سبحانه الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي المجتبى والرسول المصطفى أرسله ربه سبحانه على حين فترة من الرسل فمحى به الطغيان وأرسى به الإيمان ورفع دينه به على سائر الأديان. فاللهم صل وسلم وبارك على خير رسلك وأفضل خلقك محمد وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخ الكريم أطلق بصرك أطلق بصرك لترى اليوم هذه الأمة المهدية المرحومة تتعبد لله عز وجل بفطرها كما تعبدت في الأمس بصيامها. ذلك لأنها أمة مستقيمة على شرع ربها. فالحمد لله على بلوغ تمام الشهر وصيامه وقيامه. ذلك فضل من اللطيف الخبير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوتي الكرام، نقف اليوم بصيامنا بقيامنا بقراءة قرآننا وقد أتم الله لنا شهرنا كما قال جل شأنه، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نرفع اليوم رايات الذكر والشكر بعد أن رفعنا شهرا كاملا رايات الصيام والصبر. نرفع اليوم رايات الذكر والشكر ونقول يا ربي، ونحن متواضعون نقول يا ربي قد صمنا لك شهرا وقمنا لياليه، فهل يا ربنا هذا الصيام الذي أردت أم أردت صياما أحسن، وهذا القيام الذي قمناه أم أردت قياما أتم وأكمل. لكن يا ربنا نقف لك موقف الضعفاء المتذللون لك المخبتون لعزك، نقول يا ربي هذه بضاعتنا، بضاعة متواضعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. إذا كان إخوة يوسف كما ذكر الله تعالى في كتابه وقفوا مع أخيهم العزيز، وقفوا عنده وقد ظنوا فيه الكرم والعفو والعطاء، قالوا له: وجئنا ببضاعة مزجاة ضعيفة متواضعة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فماذا نقول اليوم لربنا سبحانه؟ بصيامنا، بقيامنا، بقراءتنا، بذكرنا، بدعائنا، بصدقاتنا. لا نمن على الله عز وجل بعمل، ولا نتفضل عليه بعطاء، إنما نقول: يا رب، يا رب يوسف، ويا رب محمد صلى الله عليهم وسلم، قد جئناك ببضاعة مزجاة ضعيفة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، وأنت خير من أعطى وأجزل من أوفى. أنت خير من أعطى وخير الأكرمين، وأنت أجزل من أوفى، وأنت خير المحسنين. نعم، نقف هذا الموقف من التذلل بين يدي رب الكريم، لعل الله عز وجل أن يجزل لي ولكل المسلمين المثوبة، وأن يبدل حالهم إلى أحسن الأحوال. إخوتي الكرام، ونحن نختم الشهر، وكأني بالشهر الذي مكث معنا، كأني برمضان الذي مكث معنا شهرا كاملا، يرانا في صلاتنا، ويرانا في صيامنا، ويرانا في عبادتنا، ويرانا في استماع أمر ربنا. كأن رمضان يترك لنا رسائل قصيرة، رسائل ينبهنا بها هذا الضيف الكريم الصادق، يبعث إلينا برسائل وهو يودعنا. أول رسالة عنوانها: هكذا الأيام، هكذا الأيام تدور دورتها، تدور دورتها. بعد أن كنا نتحدث عن أول الشهر، ها نحن نتحدث في آخره. بعد أن كنا نتحدث عن أوله، ها نحن نتحدث عن آخره. وهكذا الأيام بيد ربك سبحانه، يقلبها كيف يشاء. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. نعم، تلك آية، تلك أول رسالة نقف معها اليوم، يتركها لنا رمضان. نعم، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وهكذا ستدور الأيام، وسنخرج من رمضان، بل وسنخرج من الدنيا كلها إلى رب كريم، إلى رب كريم، لنعرف وقتها الحساب، لنعرف وقتها الحساب. هذا أول درس، هذه أول رسالة. أما الرسالة الثانية التي يتركها لنا رمضان، تقول: يا من غيرت فأحسنت التغيير، إياك أن تستدبر الطريق، إياك من الانحسار أو الاغترار. يا من وفيت في رمضان بحسن صلاة، بحسن صيام، بحسن ذكر لله تبارك وتعالى، إياك أن تستدبر الطريق، إياك أن تتراجع، أن تنتكس. إن الله جل شأنه قال في كتابه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توقيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. أيها الشباب الذي رأيناه في المساجد في المصلين القائمين، أيها الرجال والنساء الذي رأيناهم في الصائمين المخبتين، إياكم من الارتداد أو الاغترار. الله يقول سبحانه: وأوفوا بعهد الله الذي أخذه الله تبارك وتعالى والميثاق الذي جعله عليكم بكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأوفوا العهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي وكيلا ناظرا إليكم محاسبا لكم. إياكم أن تنقضوا هذا الميثاق أو هذه الأيمان التي أخذتموها بين يدي الله تبارك وتعالى. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غسلها، كانت امرأة حمقاء في المدينة قد ذهب عقلها، امرأة مجنونة، كانت كلما غزلت غزلا وأوثقته وصار متينا عادت عليه فنقضته، فكت، ضيعت جهدها، فحذر الله سبحانه من أمرها وشكلها، فقال: إياكم أن تكونوا كهذه المرأة التي كلما استقام العبد في طاعة واستوثق منها فانتهى الشهر عاد إلى ما كان، عاد إلى ما قبل التغيير، عاد إلى ما قبل الإصلاح، عاد إلى ما قبل الإتمام. قال سبحانه: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة أربى من أمة. ما معنى؟ معنى ذلك أن الله تعالى يقول: لعلكم بعد أن عاهدتم أو حلفتم الأيمان على شيء، بعد فترة ظننتم أن الطوائف الأخرى أو جماعة أخرى أو الجماعة القديمة أو جماعة ما قبل رمضان قد تكون أحسن أو قد تكون أفضل، فتعود من جماعة الطاعة إلى جماعات المعاصي، أو تعود من جماعة الذكر إلى جماعات الغفلة، أو تعود من جماعة المسجد إلى جماعات النواصي والشوارع والمقاهي. إياك فتظن أن بعض الأمم الأخرى، الجماعات الأخرى، المجموعات الأخرى هي أفضل من هذه الجماعة التي التزمتها. إنما يبلوكم الله به وليبننن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إياك من الانتكاس، وإياك أيضا من الاغترار. إياك أن تظن أيها الملتزم أيها المتدين أنك بذلك، بأنك مع جماعة المتدينين قد ضمنت جنة الله، أو أنك فعلت من الطاعات ما لا يمكن أن ترجع عنه. إياك، بل لا بد أن تشعر بالخطر دائما، هذا الشعور الذي سيورثك ثباتا وصبرا على دين الله واستمساكا. إياك أن تغتر، إياك، فإن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها، كلما أراد العبد أن يسلك طريقا إلى الله وقف الشيطان في هذا الطريق يزين له شهواته، يزين له أهواءه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه، قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فتقتل فيقسم مالك وييتم ولدك وترمل امرأتك. أراد أن يصده عن الجهاد. العبد الصادق الصالح عصاه فجاهد في باب النفقة، في باب الصلاة، تذهب إلى الصلاة في المسجد وتترك متجرك، تترك بيتك وامرأتك وأولادك، فعصاه فصل، فعصاه فصام، فعصاه فذكى، فعصاه فقرأ القرآن. هذا هو الإيمان، الصبر والثبات. الرسالة الرابعة الصبر والثبات على دين الله. إياك أن تنتكس، وعلاج كل مشاكلنا في الصبر والثبات، الصبر والثبات. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى؟ لما صبروا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن صلاتك مرة واحدة لا تغني شيئا، إنما الثبات على الصلاة، هذا هو الذي يريده الله منك. إن صيامك عاما لا يراد، إنما صيامك كل عام. وهكذا العبادات كلها يراد فيها من الله الثبات، الثبات. الصلوات صلاة تلو صلاة، الصيام سنة تلو سنة، يوم تلو يوم، شهر كاملة، الطواف في الحج دورة بعد دورة. وهكذا يريد الله الصبر والثبات. وهذا أمر في غاية الخطورة الآن خصوصا. نحن كأمة إسلام نمر بمرحلة خطيرة، نمر بمرحلة خطيرة ترجع بنا إلى ما كان في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام. إن قصة الإسلام قصة عميقة، قصة النبي عليه الصلاة والسلام قصة لابد وأن نعود لدراستها في زماننا هذا. نبيكم صلى الله عليه وسلم حمل مش على الهداية إلى أهل مكة، لم يكن يريد منهم مصلحة ولا مالا ولا شيء، إنما كان صلب رسالته: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماذا أراد منهم؟ وعلى أي شيء من الدنيا نازعهم عليه الصلاة والسلام؟ تركوه أبدا أبدا، إنما وقفوا له بالمرصاد. وقف له العلمانيون في وقتها الذين لا يريدون أن يعبد الله وحده، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وكذبوا، سمعوا ولكنهم لا يريدون الحق، لا يريدون. وقف المشركون على رأسهم أبو جهل وأبو لهب في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يريدون منه أن يصل بدعوته إلى خلق الله. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ لم يكن وقتها قد أذن له في الجهاد، إنما كان وقتها الصبر والثبات. وقف صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة بالتوحيد، وقف بالتوحيد بالصبر والثبات، وقف بالتوحيد بالصبر والثبات، حتى أنه خرج على الجبل فقال: يا صفية، يا عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس، يا عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار. هذه فقط هي العقبة؟ لا، بل كانت هناك عقبات أخرى، كانت هناك فضائيات تريد أن تبيح الرذيلة وأن تنشر الزنا وتنشر أفلام الجنس. كان عندهم بيوت يضعون عليها علامات الرايات الحمر، إشارة إلى أن هذه البيوت مسموح فيها بالزنا، بفعل المعاصي الكبرى الفواحش. بل كان اقتصادهم كما يدور على التجارة، كان يدور أيضا على الربا، كان يدور على الربا. فكان الرجل يقرض الرجل القرض، ثم إذا أتى الموعد قال: إما أن توفي وإما أن تربي. كانت بنوكهم واقتصادهم قائمة على الربا، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ هل فاوضهم؟ قال أرابي ترابون أنتم سنة ونترك الربا سنة؟ أبدا. لما قالوا له حتى اجعل لنا يوما نصلي فيه نحن الزعماء والرؤساء والقادة والفقراء وهؤلاء يعبدون الله في يوم آخر، أبى عليه الصلاة والسلام، بل إنه لما مر كان يكلم صناديد قريش فأتاه الرجل من أصحابه أعمى وهو يعرفه ويثق به فلم يلتفت إليه ونظر إلى هؤلاء، أنزل الله تعالى فيه سورة كاملة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لم يفاوض صلى الله عليه وسلم في أن يترك الدين أو يتنازل فيه، بل صبر وثبت. وهذا أصل مهم يجب أن نستمسك به وأن نجدده في أنفسنا. انتهت مكة ورحل صلى الله عليه وسلم مهاجرا تاركا لهم مكة وبيوتها وأموالها وكل شيء فيها، وذهب إلى المدينة. ماذا كان؟ هل تركوه؟ أبدا، إنما غزوه الغزوة تلو الأخرى. وماذا قالوا؟ قالوا نذهب إلى بدر فنشرب الخمر، نشرب الخمر وتغنين القانيات القانيات. انظر موقف متكبر، موقف عاصي، موقف يرفض إلا أن ينصر الطغيان. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ثبت وصبر على دين الله تبارك وتعالى. فقط لا، ظهر له موجة أخرى من اليهود، قبحهم الله أينما كانوا. اليهود رمز الخيانة ونقض العهود، جمعوا أنفسهم، محاولات اغتيال، محاولات للإطاحة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم يتمكنوا. حاولوا من تعرية المسلمين، خاصة الدخول إلى النساء وإلى عورات النساء، ولا أدل على ذلك من بني قينقاع. هؤلاء قبحهم الله الذين أرادوا من المرأة المسلمة أن تكشف وجهها، لم يستطيعوا، فربط أحدهم طرف ثوبها برأسها فلما قامت انكشفت عورته. ماذا فعلت المرأة؟ استغاثت بالمسلمين، فقام رجل شهم من المسلمين فقتل اليهودي، فتجمع عليه أهل الغدر فقتلوه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجهز جيشا. لم يجلس عليه الصلاة والسلام حتى أجلى بني قينقاع، أجلاهم، رحلهم جميعا، لأنهم أهل غدر وأهل خيانة. هل سكت اليهود؟ أبدا. وإلى وقتنا هذا هم وراء كل امرأة عارية، هم وراء كل فجور، هم وراء كل انحراف في الشباب والشابات. اليهود نفس أمرهم. لكن للأسف الشديد لم يوجد بيننا الرجل الشهم الذي يقتل هذا اليهودي الخائن، ولم يوجد الحاكم الذي عنده كرامة كرسول الله عليه الصلاة والسلام فيجهز جيشا فيجليهم وهم أضعف، هم أضعف من بني قينقاع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بني قينقاع كانوا يعيشون في وسط المدينة، بالضبط كما تعيش إسرائيل اليهود اليوم في وسط العرب. لكن قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، وأنت لو نفخت في نار أضاءت غير أنك تنفخ من رماد. لو كان المسلمون اليوم يجهزون جيشا لكل امرأة تنتفض لله لجهز المسلمون كل يوم جيشا، يذهب إلى فلسطين مرة، إلى العراق مرة، إلى أفغانستان مرة، إلى الصومال مرة، إلى الصين مرة، إلى الفلبين مرة، حرمات تنتهك. لكن ما كان من رسول الله، وهذا المهم، إلا الصبر والثبات. الصبر والثبات على ماذا؟ على الدين، على العقيدة الصحيحة، على العبادة المستقيمة، على النفس التي تزكى وتربى بالقرآن وبسنته عليه الصلاة والسلام. فقط اليهود في المدينة؟ لا، كان هناك المنافقون كمثال لكل التيارات الفكرية الفاسدة التي تجددت في وقتنا هذا. ظهر الشيعة وظهر الذين يشككون في الإسلام وظهر الذين يشككون في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ لم يقتلهم حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، إنما وقف ثابتا على دينه صابرا على أمر الله تبارك وتعالى. وتجددت الأمور مرة أخرى في زماننا وفي كل الأزمنة، إن المعارك مع أعداء الله ومع الأفكار المنحرفة لا تنتهي، إن المعارك مع الفساد والمفسدين لا تنتهي، لكن أقوى ما يستقيم المؤمن عليه على عقيدة صحيحة وعبادة مستقيمة وقلوب قد تربت على الإيمان. اسمع إلى ربك سبحانه وتعالى حينما يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء. انظر إلى خطاب الله للمجاهدين، ليش أهل الشهداء ينبههم إلى الصلاة: استعينوا بالصبر والصلاة. نعم نعم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. انظر، الصلاة، الصلاة التي قد تعودناها كعادة، هذه قوة في ذاتها، هذا ثبات في ذاته. ولذلك قال الله تعالى: وإنها لكبيرة، شيء عظيم، قوة، قوة كبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين يرونها شيئا يسيرا ييسره الله تبارك وتعالى. رسائل من رمضان أكثر من ذلك، لكن لربما الوقت لا يتسع. لكننا نختم برسالة مهمة، وهي أن الإسلام دين كامل شامل. الله تبارك وتعالى ختم الآيات المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه جزء من آية، جزء من آية. الله تبارك وتعالى في أول الآية يخاطب المؤمنين ويقول لهم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. الله يخاطب المؤمنين في أحكام تتصل بالأكل والشرب كدليل على أن الإسلام ليس دين فقط صلاة وصيام فقط، إنما دين صلاة وصيام ودين طعام وشراب، يحكمك في الصلاة والعبادة ويحكمك في المأكل والمشرب، ويحكمك وأنت في عملك، ويحكمك وأنت نائم في بيتك. يقول للمؤمنين: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. يأسوا أن يقهروكم، لا يمكن، النصر قادم قادم والقرآن حاكم حاكم، لكن فقط العلة فينا نحن، نحن كمسلمين. هل وصلنا إلى الدرجة التي يمن الله عز وجل علينا بها بتحكيم الإسلام في كل أمورنا؟ هل حكمنا الإسلام في بيوتنا؟ هل حكمنا الإسلام في تجاراتنا؟ هل حكمنا الإسلام في أخلاقنا؟ كيف نحن إذا اختلف بعضنا مع بعض على القرش والعمل؟ كيف يكون تصرفنا؟ كيف يكون تصرفنا إذا اختلف الرجل مع زوجته؟ وإذا اختلف الرجل مع رحمه؟ كيف نتعامل؟ حينما نتعامل بالإسلام ويرى الله فينا إسلاما كما رأى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يمكن لنا كما مكن لهم. أمة عرب ضعيفة كانت تعيش في بيئة صحراوية همج، ومع ذلك جاء الإسلام فمزجهم فجعلهم يدا واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون المؤمنون يد واحدة على من سواهم، يقوم بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. سنصير أمة قوية، وقتها لن يقف أمامنا أحد، لكن هذا يحتاج إلى استقامة منا على عقيدة صحيحة. العقيدة خطيرة خطيرة، قد تسرب إليها ليس اليهود ولا النصارى، فهؤلاء ساقطون من حساب العقيدة، إنما يتسرب إليها الشيعة أخطر، والدرجة التي تمهد لهم من الصوفية الجاهلة. أقول الجاهلة لأنهم لا يقصدون هدم الإسلام لربما، لكنهم بجهلهم سوف يورطون الناس في هدم ركن من أركان دينهم، ركن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أمر خطير، ولذلك لابد أن يقف المسلمون وقفة أقول قوية لا عنيفة، لا عنيفة. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، متى؟ في وقت متأخر في المدينة، في المدينة بعد 13 أو 14 عاما من الدعوة والصبر والثبات. ليس هذا هو الحل، إنما الحل أن تثبت أنت على دينك، أنت يا من صليت وصبت، يا من عرفت طعمة العبادة ولذة الطاعة، يا من عرفت طعم العبادة ولذة الطاعة، إياك أن تبيع القضية، خاصة الشباب. الشباب عصب الأمة، وكبار الأمة هم أهل النصح وأهل الرأي وأصحاب العقل، فإذا امتزج هذا مع هذا، الكبار مع الصغار، خرجت العجينة المطلوبة، خرجت العجينة المطلوبة. ولذلك الأنبياء كانوا في هذا السن، آخر سن الشباب وأول سن الشيوخ، 40 سنة آخر سن الشباب وأول سن الشيوخ، هذا هو المزيج المطلوب، وكذلك كان كل الأنبياء. نحن الآن مطالب أن يلتحم المسلمون جميعا، إن الإسلام ليس دعوة شباب، وليس دعوة طبقة معينة مثقفة أو جاهلة، إنما الإسلام دعوة الناس جميعا، دعوة الناس جميعا، لا دعوة رجال ولا دعوة صغار ولا دعوة كبار، بل كل الناس مطالبون بالإسلام. والمرأة باب خطير، باب خطير. إن اليهود حينما أرادوا أن يكشفوا وجه المرأة أو يكشفوا ثوبها، كانوا يعرفون جيدا أن الدخول عن طريق العرض يهدم الدولة، يهدم الدولة. هكذا تحدث الرجل الهندي رحمة الله الهندي، قال إن الدين، دين الإسلام مبني على صيانة الأعراض، صيانة الأعراض، صيانة الأعراض تبدأ من الحجاب الصحيح، تبدأ من غض البصر من الرجال عن النساء ومن النساء على الرجال. سفيان الثوري لما خرج إلى صلاة العيد ماذا قال؟ قال إن أول ما أبدأ به يومنا هذا غض البصر. موضوع قد تكون سهل، قد يكون سهل من المسلمين من يرى أن النظر هذا سهل، وأن التشدد لا يفيد الإسلام. ليس هذا تشدد، الاستقامة على الدين ليس تشدد، إنما التشدد أن تريد أن تتفلت أنت من الدين وتقول لماذا يتأخر النصر. هذا هو التناقض، هذا هو التناقض، التناقض أن تترك الدين وتتمنى النصر، عكس، لا يجتمعان. إنما الفضل والعقل أن تلتزم بدين الله وأن ترجو الله، هذا هو التمام. فالمرأة التي في بيتك أو التي أختك أو أمك باب من الأبواب الخطيرة، إن أغلقته وأحسنته وقاك الله الشرور، وإن فتحته وتركته أتاك ما لا تحمد عقباه. فإياك أخي المسلم أو أختي المسلمة أن يؤتى الإسلام من قبلك، أن تكون أنت بوابة الخيانة كما كان الشيعة بوابة الخيانة في العراق. إياك، انظر للعراق كم مات منهم، المسلمون خسروا مع الكفار كم، والعراق خسرت مع الخيانة العراقية الشيعية للأمريكان، كم خسروا؟ أكثر من 1,000,000 شخص، أكثر من 1,000,000. كم انتهكت أعراض في أبو غريب، كم انتهكت أعراض بسبب ماذا؟ بسبب خيانة طائفة منحرفة عقديا. هؤلاء هم أخطر الناس. إن الإسلام لا يحاك له فقط في العراق، إنما يحاك له في فلسطين. الكفر كله ملة واحدة. وقد رأيتم قريبا ما فعل الشيوعيون الصينيون الحاقدون، والإعلام المغفل مثل الإعلام الذي كان أيام قريش، الذين كانوا يقولون هذا الصابئ محمد يريد أن يبدل دين آبائكم وأمهاتكم، كأن النزاع كان على مكتب أو ديوان، كأن ذلك الإعلام يقولون إنه نزاع تعدت فيه طائفة الهون على طائفة الإيغور، فيسمع المسلم والمسلم والمسلم يقول هذه طوائف إيغور وهون ودان وبان، ولا يعرفون، لا يعرفون أن الهون ملة هندوسية كافرة، وأن الإيغور مسلمون، مسلمون في هذا الإقليم الذي كان فيه 20,000 مسجد، عدد مهول، أغلقوه في الفترة الأخيرة، تركوا مسجدين أو 20 مسجد. انظروا، انظروا إلى الحقد، حقد الكفر ملة واحدة في الصين وفي أفغانستان، حقد مثله، وفي العراق مثله، وفي فلسطين مثله. وأخطر ما يكون اليوم، وأودعكم بهذه الكلمة، القدس، القدس، القدس، اليهود الآن يحاولون أن يحكموا عليها حصار، يعزلوها عن العالم، حتى في الأمور الإدارية، حتى في المحاكم، حتى في القوانين الداخلية، يريد أن يعزلوها عن العالم. ثم ماذا؟ ثم يقتلون من فيها من المسلمين. هناك ممكن تلاقي 20 قرية باقية، لكن هذه 20 قرية فيها 650,000 إنسان. ممكن الفلسطينيون في البيت الواحد 50 فرد، الله بارك لهم. فماذا يفعلون؟ عزلوهم عن فلسطين، حتى عن فلسطين لم يريد، حتى عن غزة المستضعفة لم يريد. ماذا فعل اليهود؟ وساعدهم من ساعدهم، أوقعوا الفتنة بين الفلسطينيين في غزة والضفة، وحاصروا أهل القدس. وهؤلاء مشغولون في مصيبتهم، نزاعهم على الحكم، ويقتلون المقادسة، يطردونهم من بيوتهم، وينشئون مكان المستعمرات. ونحن نتكلم، نرفض المستعمرات أم نقبل المستوطنات؟ نرفض المستعمرات أم نطلب المستوطنات حتى تضيع المستعمرات والمستوطنات؟ القدس يحاط بها لا أقل اليوم من أن تقف وقفة متضرع بين يدي الله أن ينقذها. هذه المنطقة التي بارك الله حولها، سبحان الذي أسرى بعبده سورة، سورة في وسط القرآن تتكلم، تتصدر بآية عن هذه القدس، أنت نسيتها. انظر، انظر إلى الجريمة التي نفعلها نحن، لكنها عودة قريبة إلى دين الله تبارك وتعالى، عودة صحيحة إلى العقيدة الصحيحة، إلى العبادة السنية المستقيمة، إلى النفوس المرباة على القرآن والسنة. ستتبدل الأمور، سيخرج أناس يستحقون أن يمكنوا، يستحقون أن تكون لهم كلمة هناك، لن يقف لهم لا يهودي ولا غيره. ووقتها ليس فقط سينصرهم المسلمون، بل ستنصرهم الأحجار، سيقف الحجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. لكننا ننتظر فضل الله وكرمه. إخوتي الكرام، اليوم يوم عيد، فعودوا يرحمكم الله، فأدخلوا السرور على أهليكم وأبنائكم، فتقبل الله منا ومنكم، وتقبل الله من أهل القدس، تقبل الله منا ومنهم صبرهم وثباتهم ونصرهم لدين الله ووقوفهم على هذا الثغر. تقبل الله منا ومن كل مسلم يدافع عن دين الله ويقف لله وينصر كتاب الله وسنة رسوله. تقبل الله منا ومن كل امرأة تحجبت حجابا صحيحا فنصرت دين الله وسدت بابا تدخل منه الشياطين على المسلمين. تقبل الله منا ومن كل شاب استقام على عقيدة صحيحة فصححها في نفسه ودعا إليها غيره ودعا إليها غيره. ليست الدعوات الباطلة جديدة بل هي قديمة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. تقبل الله من كل مسلم رجع اليوم فقال والله ما أنا بالعبد في رمضان فقط، إنما أنا عبد لله في كل زمان وفي كل مكان. قال أنا عبد ومتبع لنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط هنا، وإنما أنا كما أمر الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إنما أنا كما قال الله خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فقال في نفسي ذلك، فالله ناصره، الله ناصره بثباته، الله ناصره بصبره، الله ناصره، الله ناصره بصبره وطاعته. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينصر هذا الدين بضعيفهم، بضعيفهم، هل بفضل الضعف؟ لا، إنما قال بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. فاللهم يا ربنا اجعلنا في زمرة المصلين، اجعلنا في زمرة الداعين، اجعلنا في زمرة المخلصين، اجعلنا في زمرة الصائمين التائبين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أحينا مسلمين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ربنا بقدرتك وعزتك اجمع المشركين والمنافقين واليهود وأعداء الدين في صعيد واحد، واقتلهم بدلا وأحصيهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم صل على خير الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتقبل الله منه.